الله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فأولًا أحمد ربي سبحانه وتعالى الذي يسر بهذا اللقاء مع الآباء والإخوة في هذا المسجد في هذه الليلة التي نسأل الله سبحانه وتعالى خيرها وخير ما فيها، ونعوذ بالله من شرها وشر ما فيها. أحمد الله الذي يسر بهذا اللقاء. وأنتم تعرفون أيها الآباء وأيها الإخوة أنه لا بد من التزاور ولا بد من التذاكر ولا بد من أن يذكر بعضنا بعضا، ولا سيما في هذه الأزمنة التي اختلطت فيها كثير من المفاهيم وحصلت فيها كثير من الفتن. فنقف معكم مع آية كريمة من كتاب الله سبحانه وتعالى. هذه الآية قصيرة في سياقها، لكنها تشتمل على معان عظيمة. يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذه الآية الكريمة ختم الله بها إحدى السور، وفي هذه الآية الكريمة ذكر الله عز وجل أن من أراد لقاء الله ويرجو لقاء الله ويريد السعادة الحقيقية والفوز الأبدي فعليه بأمرين اثنين هما شرطان لهذا الفوز. هما ماذا؟ شرطان. وعندما نقول شرطان معروف أن الشروط لابد أن تجتمع كلها، ما يجزئ أن تأتي بشرط وتترك الثاني، لابد أن تأتي بها جميعا. مثل شروط الصلاة: استقبال القبلة، ستر العورة، طهارة من الحدث، طهارة من النجاسة، هذه شروط. والشروط هذه لابد أن تأتي بها جملة واحدة، فتستقبل القبلة وتكون طاهرا وتكون ساترا للعورة، كل ذلك في وقت واحد. وهنا لا بد أن يكون الأمر كذلك، هذان شرطان. فما هما هذان الشرطان؟ لنسمع ماذا يقول ربنا سبحانه وتعالى. يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. هذا هو الشرط الأول، أن يكون عمله صالحا. ولن يكون الإنسان ولن يكون للإنسان عمل صالح إلا إذا كان على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يعتبر العمل عملا صالحا إلا إذا كان على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الشرط الأول مع تقديم وتأخير في الشروط المعروفة، أن يكون العمل صالحا أي على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني، ما هو الشرط الثاني؟ قال: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا هو الشرط الثاني. ما هو؟ الإخلاص، الإخلاص لله سبحانه وتعالى، أن تصفي العمل وتجعله لله سبحانه وتعالى. لا تبتغي بذلك مدحا ولا ثناء ولا رئاسة ولا قربة للناس ولا غير ذلك، تعمل هذا العمل لوجه الله عز وجل، تبتغي بذلك أن تكون قريبا من الله، تبتغي بذلك أن يكون الله راضيا عنك، تبتغي بذلك أن تكون حبيبا إلى الله، تكون محبوبا إلى الله، تريد من الله أن يرضى عنك، أن يحبك، أن يقربك إليه. هذا هو معنى الإخلاص، أن تعمل العمل ولا يكون لك فيه حظ، أدنى حظ. الدليل على هذا العمل مع هذه الآية قوله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ويقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي فيما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى في الحديث القدسي، قال سبحانه وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والعلماء يقولون إنما يترك الله العمل الذي وقع فيه شرك، أريد بذلك غير وجه الله. قال شيخ الإسلام تيمية: لأن العمل إذا ابتغي به غير وجه الله أو العمل مشرك به، أي عمل يقع فيه شرك ينقص. إذا قيل لك مثلا هذا البيت لك، يكون هذا البيت كله لك بغرفه بسقفه بجدرانه، لكن إذا قيل لك هذا البيت لك ولفلان صار لك النصف، نقص نصيبك. قال شيخ الإسلام تيمية: إنما يرد الله العمل إذا وقع فيه شرك، لأن نصيبه ينقص، لا يكون العمل كله خالصا لوجه الله عز وجل. والله غني، لا يريد إلا ولا يقبل إلا ما كان خالصا. ومن هنا قعد العلماء قاعدة مهمة جدا في الشريعة، وهذه القاعدة مأخوذة من الكتاب والسنة، ما هي مأخوذة من الفلسفة أو علم الكلام أو الآراء المحضة أو الأسلاف والأعراف أو عادات الناس تقاليد الناس. أخذ العلماء هذه القاعدة من الكتاب والسنة، وعلى هذا فنحن جميعا ملزمون بها، بهذا العمل أو بهذه القاعدة. ما هي؟ لا يقبل الله العمل إلا بشرطين: الأول الإخلاص. فمن عمل العمل لغير وجه الله فإن الله لا يقبل عمله، لا يقبل الله عمله. فإذا فعل الإنسان بعض الأعمال الصالحة، مثلا أنفق، لماذا أنفق؟ ينفق يريد من الناس أن يثنوا عليه خيرا، الله لا يقبل هذا العمل. لا يقبل الله إلا كل خالص، لا يقبل الله إلا الخالص. جاهد ليقال شجاع، أنفق ليقال كريم، حفظ ليقال عالم، نطق بالحق ليقال شجاع إلى غير ذلك. ويعي النبي عليه الصلاة والسلام أن أول من يعذب من هذه الأمة هم الذين صرفوا الأعمال لغير وجه الله سبحانه وتعالى. الشرط الثاني أن يكون هذا العمل خالصا لوجه، أن يكون هذا العمل صوابا على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تزد لا تنقص لا تتفلسف. لأن بعض الناس تقول له الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا، أنت مأمور بأن تتابع الرسول، الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا، يبدأ يتفلسف إيش فيها، هذا خير، هذا ذكر، هذا عمل صالح، هل هناك ناهي؟ يحولها الآن عليك، قل هل هناك ناهي؟ هل الرسول نهى عن هذا؟ الجواب الرسول لم يفعل هذا وحسب. العبادة هذه يقعد العلماء فيها قاعدة مهمة جدا، العبادة مبناها على الوحي، مبنية على الوحي، على الاتباع. ولذلك قال العلماء الأصل في العبادة التوقيف، لا تعبد الله، لا تعبد الله إلا بما علمك به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي عبادة أتيت بها من جهة نفسك تكون مردودة عليك، لا يقبلها الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا، من عمل، أو قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا، أتى بشيء جديد في ديننا، فهو رد، مردود عليه، لا يثاب عليه حتى لو تعب. جاء ثلاثة نفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته صلى الله عليه وسلم، يريدون أن يتعلموا ويستفيدوا، يريدون أن يفعلوا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ثلاثة نفر، حديث هذا في الصحيحين في البخاري ومسلم من حديث أنس. فسألوا عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، قال أنس فكأنهم تقالوها، رأوها قليلة. قال أحدهم أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، يعني أبقى طول الليل وأنا صاحي أصلي. يعني سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام يصلي وينام، يريد أن يقول أما أنا فأقوم الليل ولا أنام. قال الثاني وأما أنا فأصوم ولا أفطر، يعني أسرد الصيام سردا يوم وراء يوم يوم وراء يوم. قال الثالث وأما أنا فلا أتزوج النساء، زواج شغلة، هات الحليب هات الحفاظات هات كذا هات يبقي كذا، خلينا أتعبد أتفرغ لعبادة ربي، مفهوم هذا الشيء؟ قال أما أنا فلا أتزوج النساء، النساء شغلة والأسرة والحياة هذه تحتاج إلى، أنا سأتفرغ، هؤلاء النسوة سيشغلنني عن طاعة الله عز وجل. ماذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ اسمعوا اسمعوا أيها المسلمون وعوا، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل قال ما شاء الله خير جزاكم الله خير أمر طيب ما شاء الله تشكرون على هذا العمل، نية طيبة عندكم، أحسن من أن تذهبوا تقطعوا الطريق على الناس، خليكم في خير؟ أبدا، ما قال لهم هذا، بل نبههم ونصح لهم وبين لهم أن النية ما تكفي، النية صالحة ما تكفي. إيش فائدة تقول أنا نيتي طيبة وتذهب على غير طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول يقول طريق من هنا وأن تقول لا طريق من هنا، ما لك يا فلان يقول والله ما أردت للخير، ما يكفي، ماذا يفعل بنيتك؟ ماذا نريد بنيتك؟ مطلوب أن تكون صاحب نية لله عز وجل وأن يكون عملك على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال اتركوهم جزاهم الله خير شجعوهم، ما شاء الله نحتاج مثل هؤلاء الصالحين. أبدا والله، بل صدع بها وبين حتى لا يغتر أحد عليه الصلاة والسلام، نصح وبين. قال عليه الصلاة والسلام أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي أي خرج عنها رغب في غيرها يعني فليس مني. شوف على كلام واضح، كلام صريح صارم، ما فيه تعتعة ولا فيه أنت على خير وأنت أبدا. فمن رغب عن سنتي فليس مني، هذه طريقي. النبي عليه الصلاة والسلام كان ما يريد من الأمة إلا عمل خالص مع الموافقة لما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويأتيك كثير من الناس الآن تقول له الرسول ما فعل هذا، يا أخي اتركوا التشدد، أنتم كذا مزرزرين مرة، ربخوا ربخوا فكوا فكوا فك إيش يا أخي، هو هذا شرعي أنا أو شرع فلان؟ هذا شرع رب العالمين سبحانه وتعالى، مسألة ما هي بيدك أنت ولا بيدي أنا، نحن أنا وأنت وكلنا عبيد الله عز وجل. العبد ماذا يفعل؟ ينتظر الأمر من السيد من ربه سبحانه وتعالى، هذه العبودية. أما أنت تأتي وتشرع وتزيد وتنقص وتحرف وتغير وتبدل وتحتج لي بعد ذلك بحسن النية، ماذا فعل بنيتك؟ وكم الآن موجودة في الأمة من هذه الأمراض، للأسف موجودة طرق من الطرق الصوفية وطرق وفرق من فرق الرافضة وأشياء وأشياء، وكل واحد يستحسن الذي يريد. الخوارج في عهد علي رضي الله عنهم رضي الله عن علي لما خرجوا كانوا أصحاب عبادة شديدة، حتى قال عليه الصلاة والسلام فيهم أنهم، قال عليه الصلاة والسلام وهو يخاطب الصحابة، قال تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، ترون أن أعمالكم أعمال الصحابة ترون أن أعمالكم قليلة جدا بالنسبة لهم، عبادة تعبد، لكن هل هذا نفع؟ أبدا. ذمهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنهم أهل ضلال وأهل انحراف، وإن كان عندهم أنهم يحبون الله ويحبون يتقربوا إليه، هذا ما يكفي. النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة قسم شيئا من المال، شيئا من المال جاءه من مكان، هذا ذكره مسلم، رواه مسلم في صحيحه في كتاب الزكاة، وكان شيخنا رحمه الله تعالى يقول أحسن من ذكر حديث الخوارج أحاديث الخوارج مسلم في صحيحه في كتاب الزكاة، وفعلا ذكر عدة أحاديث، تقريبا ذكر مسلم 6 أحاديث تقريبا، أبي سعيد وحديث علي وحديث جماعة من الصحابة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقسم ذهبا، يأتي إما أنه جاء من الصدقة أو جاء من الجزية أو جاء من غير ذلك، وجاء في بعض الأحاديث أنه من الصدقة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعطي هذا كثيرا ويعطي هذا قليلا. التقسيم هذا مبني على ماذا؟ مبني على أن هذا جديد مؤلف قلبه وراه أمة من الناس، إذا دخل في الإسلام دخلت هذه الأمة وراه، وهذا من الصادقين. وكان عليه الصلاة والسلام يقول والله إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، حتى أتألف. يعطي المؤلف قلوبهم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعطي لبعض الصحابة، يعطي لهم من الغنائم، يقول ما هذا يا رسول الله؟ يقول هذا نصيبك. يقول ما على هذا بايعتك، بايعتك على أن أرمى بسهم منها هنا فيخرج منها هنا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن بعض الناس صادق وزاهد لا يريد الغنائم، ومع هذا كان يعطيهم حقهم، لكن كان يعطي بعض الرؤساء أو الزعماء أو الكبار في القوم في القبائل، يعطيهم زيادة حتى يتألفهم، يسحبهم الإسلام. وكان بعض الناس إذا رأى مثل هذا يذهب داعية إلى قومه، يا أيها الناس أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، حتى يدخل الناس في الدين، لأنه عليه الصلاة والسلام يعلم أنه مرسل ومهمته أن يدعو الناس أن يدخلوا في هذا الدين. فكان يبذل كل وقته لدعوة الناس إلى الله عز وجل. ثم جاء رجل من أهل الأهواء وأهل الضلال، وهو ذو الخويصرة التميمي، فنظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعطي هذا كثيرا هذا قليلا، فقال اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. أعوذ بالله، كلمة كفر. وقد ذكر شيخ الإسلام تيمية في الصارم المسلول، ذكر هذا الحديث على التمثيل على كلمة الكفر، كلمة خبيثة وخطيرة. ومع هذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يقم عليه أي شيء من الحدود لحكمة، ما قال لأن هذا جاهل، قال حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ثم ذهب الرجل قال يخرج من ضئضئ هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، أي لا يدخل القلوب فلا يحصل تدبر ولا تعقل ولا تفهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يقولون من خير قول البرية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم. في بعض الألفاظ تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم. ومشت السنوات والأعوام حتى خرج ذلك، أو خرجت الخوارج بعد ما يقارب 30 سنة، بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، ما يقارب 30 سنة بهذه الحدود، حصل أنه خرجوا في عهد علي وهم خوارج، شعاراتهم تنظر إليها ما شاء الله لا حكم إلا لله. رجعوا من قتال معاوية، من القتال اللي حصل ما بين علي ومعاوية وكلهم صحابة رضي الله عنهم، رجعوا فانشق 6000 عن علي، معسكر علي 6000، ورجع علي وبقيوا في معسكر لوحدهم، أمروا عليهم أميرا، كفروا عليا وشقوا العصا وخرجوا على جماعة المسلمين، وبقيوا على ذلك. فجاء ابن عباس واستأذن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وقال له ائذن لي يا أمير المؤمنين أن أذهب إلى هؤلاء، فقال اذهب إليهم. فذهب إليهم وهو ابن عباس، عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، حبر القرآن وبحر العلم. دعا له النبي عليه الصلاة والسلام فقال اللهم علمه، فقهه في الدين وعلمه التأويل. ذهب إليهم، لبس حلة من أحسن الثياب، ثم ذهب إليهم ووجدهم في عبادة تعبد شديد، تعبد جباههم مثل ركب البعير من شدة السجود، ووجد في معسكرهم مثل أصوات النحل من قراءة القرآن. الخوارج عندهم تعبد، ونحن لا نقول هذا من باب الموازنة أو من باب الثناء عليهم، نقول هذا حتى لا يغتر الإنسان، حتى لا يغتر الإنسان. عبد مملوك كان عبدا عند أحد الخوارج يصف عبادة سيده الخارجي من الخوارج، قال: والله منذ أن عرفته ما قدمت له طعام بنهار ولا قدمت له فراشا بليل، الليل لا ينام قيام، والطعام لا أقدمه في النهار، صائم صيام النهار قيام الليل. الواحد منا صلي المغرب ولا العشاء 3 ركعات 4 ركعات يحتاج راحة، يحتاج يمتد، يحتاج. هؤلاء ما يحتاج، هؤلاء يصلون وقيام وصيام وعبادة وتعبد. لكن ماذا قال عليهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: شر الخلق والخليقة. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: كلاب أهل النار. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ خير، قال: شر القتلى تحت أديم السماء، خير قتلى من قتلوه، من مات على يدهم من خير القتلى. انظر إلى الوعيد الشديد، وهم يصلون يقومون الليل، لماذا؟ حرفوا عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، أفهامهم كانت لم تكن الأفهام الصحيحة لكتاب الله. ومن هنا فإن علماءنا دائما ما يقولون: لابد أن نربط الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. انظر لهؤلاء، ولو تنظر أنت في معسكر الخوارج تجد أنهم شباب من سن 20 15 سنة، 20 25، لو تجاوزوا 30، وعلي قد تجاوز 50 سنة والستين سنة، يعني تجاوزوا الصحابة تجاوزوا 60، تجاوزوا هذه السنوات، وهؤلاء شباب يريدون أن يوجهوا عليا إلى طريقتهم، ما يريد أن يستفيدوا منه، يريد أن يوجهوا عليا إلى طريقتهم. جاء لهم ابن عباس فسلم عليهم وسلموا عليه، فقالوا: أهلا بابن عم رسول الله، من أين أتيت؟ قال: أتيت من عندي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعليهم أنزل القرآن، وليس فيكم أحد منهم. ثم قال لهم بعد كلام وجدال، قال لهم: يا هؤلاء ماذا تنقمون على أصحاب رسول الله، على صاحب رسول الله، على أمير المؤمنين؟ قالوا: ننقم عليه 3، أي ننتقد عليه 3 أشياء. قال: فما هي؟ قالوا: أولا أن الله يقول في كتاب الكريم: إن الحكم إلا لله، وهو حكم الرجال. الله يقول: إن الحكم إلا لله، وهو يحكم الرجال. قال: هذه واحدة. والثانية، قال: والثانية أنه في الصلح محى اسمه أمير المؤمنين، محى أمير المؤمنين، فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين إذن. قال: وهذه الثانية. والثالثة، قال: والثالثة أنه قاتل ولم يسبي، لم يتخذ النساء، نساء الطرف الثاني لم يتخذهم غنيمة، سبي، فإن كانوا مسلمين فلماذا يقاتلهم، وإن كانوا كفارا فلما لم يسبهم. والآن يأتي واحد شخص يسمع الكلام هذا يقول: والله كلام، يعني سبحان الله كلام، وين الكلام يا أخي؟ شبه الخوارج دائما تأتي تخطف العقول الضعيفة، أما أولي الألباب أولي العلم أهل الرسوخ ما يغترون مثل هذه الشبه. ماذا قال ابن عباس رضي الله عنه قال أرأيتم إن أجبتكم عن هذه الثلاث أكنتم ترجعون؟ قالوا نعم. قال أما الأولى وهو أنه قاتل أو أنه حكم الرجال والله يقول إن الحكم إلا لله بالله عليكم أدماء المسلمين أحق أن يحكم فيها الرجال أو صيد الحرم يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. الآية التي ذكر الله عز وجل فيها يحكم به ذوى عدل منكم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم ذوى عدل يحكم به ذوى عدل منكم. قال ويقول سبحانه وتعالى في آية أخرى قال سبحانه وتعالى فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. قال بالله عليكم ابن عباس يكلم الخوارج بالله عليكم أتحكيم الرجال في دماء المسلمين أولى أو في صيد من صيد الحرم وفي فرج امرأة يعني في قضية زواج وطلاق إن خفتم شقاق بينهما الزوج والزوجة فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلي. الله حكم الرجال في مسائل أسرية مسائل الصيد يقول ابن عباس فكيف لا نحكم الرجال في مسائل دماء المسلمين صلح ذات البين خاصة في طوائف. والله سبحانه وتعالى إذا كان عندهم إنصاف هؤلاء خوارج عندهم علم لا عرفوا ذلك من قوله سبحانه وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. الصلح يكون بتدخل الرجال ويلزم هذا ويلزم هذا. قال هذه الأولى رجعتم عنها؟ قالوا رجعنا. قال وأما الثانية فقولكم إنه محى نفسه أمير المؤمنين فوالله لقد محى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية صلح الحديبية عندما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يصطلح مع المشركين أراد أن يكتب أو أن يأمر من يكتب ويقول له اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله رسول الله محمد رسول الله. قال سهيل بن عمرو عند أن كان مشركا بعد ذلك أسلم قال ما نعلم أنك رسول الله لو كنت رسول الله ما قاتلناك لا تكتب رسول الله اكتب محمد بن عبد الله. فكتب النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر من يكتب محمد بن عبد الله. قال لهم ابن عباس إن النبي عليه الصلاة والسلام قد محى وصف رسول الله. فلما محى علي أو فلا حرج على علي عندما يمسح أو يمحى يمحو هذا. أما الثالثة وهي أنه لم يسبي فإن من بين هؤلاء أم المؤمنين عائشة وهي زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة والله لئن استحللتم سبيها لقد كفرتم بالله سبحانه وتعالى. فرجعوا رجع من هؤلاء 2000 وبقي 4000 على ضلالهم. هؤلاء الآن الخوارج عندما يبين لهم أنكم أنتم على ضلال على خطأ ما يقتنعون. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا يزين له أنه على حق وأنه على كذا مستعد أن يبذل الروح رخيصة. لماذا؟ لأنه يرى أنه على الحق. فالأمر خطير خطير جدا. فالعلماء وضعوا ميزان دقيق جدا أن تزن الأمور على هذين الأمرين. قال العلماء الشرط الأول الإخلاص في تحقيق لا إله إلا الله. الشرط الثاني المتابعة والموافقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه تحقيق محمد رسول الله. من أخل بالشرط الأول فقد أشرك ومن أخل بالشرط الثاني فقد وقع في البدعة. فهذه هذا تذكير لي ولإخواني، لابد من أن نتمسك بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم. وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم شاملة كاملة في كل شيء، في باب العقيدة بيّن لنا النبي عليه الصلاة والسلام كل شيء من أمور العقائد، في أمور العبادة بيّن لنا عليه الصلاة والسلام كل شيء في أمور العبادة، كيف نعبد الله في صيامنا في صلاتنا في ذبحنا في حجنا في كل شيء، في أمور الدعوة إلى الله، حتى الدعوة إلى الله الأمر ليس مفتوحا للاستحسان والابتداع، أنت مأمور بأن تسلك الطريقة الصحيحة التي دعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن هنا كان الأمر، كان المطلوب أن الإنسان يجتهد في تحري ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحري ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتابعته وموافقته في السر والعلن في كل شيء من أمور ديننا. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يوفقنا وإياكم إلى الإخلاص في القول والعمل، وأن يوفقنا وإياكم إلى لزوم طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. هذه كلمة أردنا أن نذكر بها أنفسنا وإخواننا، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.